بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب التفسير. قال رحمه الله حدثنا أنس بن عمر قال حدثنا شعبان بن إسحاق البراء رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها فجاء ابن من مكتوم فشكى ضرارته فأنزل الله خيره للضرر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله الجلال محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب التفسير من صحيحه رحمه الله رضي عنه. يقول باب قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. يقول رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة, حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق, أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر, ما نزلت غير الضرر, لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. جاء ابن أم مكتوم قال رسول الله أنا من الضرر, أنا بضرر, أنا أعمى, ما أقدر أجاهد في سبيل الله وأخرج. يقول في ساعتها تعالى الله وتقدس, يقول أسى زيد بن ثابت وفخذه على فخذي, يقول فنزلت هذه التكملة أيضا فخذه على فخذي حتى كاد فخذه أن ربخ فخذي. نزل قول الله تعالى غير أولي الضرر, غير أولي الضرر يعني كل من كان فيه ضرر فالجهاد في سبيل الله معفو عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل نبي إسحاق البراء رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلانا فجاءه ومعه الدوات واللوح أو الكتب فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وغلب النبي صلى الله عليه وسلم من أم مكتوم فقال يا رسول الله أنا ضرير فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف, محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال لما نزل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله, كان ابن أم مكتوم عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ضرير ولا أستطيع جاهد, فنزلت هذه الآية مرة ثانية لا يستوي القاعدون في سبيل الله والمجاهدون غير أولي الضرر, نزلت في ساعتها. يقول فجاء أسامة فجاء زيد بن ثابت بلوح قال الرسول هات لوح وقلم, فأتى بكتب وقلم قال لوح أو قال أو قال كتب فكتب حتى نزلت هذه الآية مرة ثانية إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال حدثني هشام قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن مقسم مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن جريج, ابن جريج قال ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال عن ابن جريج قال عن عبد الكريم الجزري قال عن مقسم مولى عبد الله ابن الحارث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في تفسير قوله تعالى القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. ابن عباس رضي الله تعالى يقول في تفسير قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل, يعني القاعدون عن بدر يعني جلسوا عن بدر القاعدون عن بدر, لكن سعد بن مالك رضي الله تعالى يقول أن بدر ما عتب أحد ممن تخلف عليه. سعد بن مالك لما فجره الرسول 50 يوما لما تخلف عن تبوك يقول جاء كعب ما لام أحد الرسول عليه الصلاة والسلام من اللي تخلفوا إلا إن كان ابن عباس يقصد اللي تخلفوا بدون يعني بدون أن يلومهم الرسول أو يتخلفوا تخلفوا لأنه ما قيل لهم أخرجوا. فالرسول خرج إلى بدر بدون مشورة وبدون ميثاق وبدون موعد وتخلف ناس ما عوتوا ولا قولهم. فكون يقول أنهم تخلفوا لا يستوي القاعدون من غير الضرر والمجاهدون من هذه بدر هذا كعب بن مالك نفى هذا. نعم. باب قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها الآية. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد المغري ولا حدثنا خيوة وغيره ولا حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن الأسود قال قد على لمدينة باس فاستضعفت فيه فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي. ثم قال أخبرني ابن عباس أن الناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكسرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدا فيقتله أو يضرب فيقتل. فأنزل الله من الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. رواه الليثان بالأسود إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون هيلة ولا يهتدون سبيلا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكة باب قول الله تعالى باب تفسير قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فتهاجروا فيها مأواهم جهنم وساعة مصيرة. يقول البخاري رحمه الله. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا أيوة وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال قال قطع على أهل المدينة بعث فكتبت فيه قال كتب على أهل بعث على أهل المدينة بعث يخرجون يقاتلون يعني مع الكفار أو مع المنافقين فكتبت فيه فخرجت فلقيني من عكرمة مولى ابن عباس فقال إلى أين قال كتبت في كذا قال أو أصبر حديثك حديثا فنهاني عن ذلك أشد النهي فنهاني عن الخروج مع الجيش اللي كتب من المدينة يخرج يقاتل نهاني أشد النهي وقال أجلس أخبرك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن الناس من المسلمين كانوا مع المشركين فيصيب أحدهم السهم وهو مع المشركين فيصير في جهنم لأنه قلت مع المشركين صاحب السهم غرب ما يدري من منال سهام ترمى ثم يضرب المسلم اللي مع المشركين يكثر سوادهم فألامهم الله تعالى استخدم في هذه الآية لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ليش تجلس مع الكفار حتى يتوفاك الموت؟ لماذا؟ ليش تجلس يرمونك المسلمين بنبالهم ثم يصيبوك وأنت تكفر سواد المشركين؟ لماذا؟ فهذا لوم من الله تعالى وتقدس على مسلم يبيت بين أظهر المشركين مسلم يبيت مع المشركين ويخرج في جيشهم يكفر سوادهم ويقتل في جيشهم. فهذه الآية نزلت فيها أولئي الذين هم أكثرهم اليوم ما أكثر يكثرون سواد المشركين. نعم. ومن قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون هيلة ولا يهتدون سبيلا. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان ولا حدثنا حماد بن أيوب بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا المستضعفين قال كانت أمي ممن عذر الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا إلى آخر الآية. يقول حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة محمد قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى إلا المستضعفين قالت نعم في تفسير قوله تعالى إلا المستضعفين قال كانت أمي ممن عذر الله. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانت أمي يعني هو وأمه كما ورد في الأحاديث اللي سبقت في الليلة الماضية. يقول أنا وأمي من المستضعفين في الأرض اللي لا نستطيع أن نهاجر من المشركين من مكة ولا نستطيع أن نعمل حاجة ولا لنا حيلة ولا نستطيع أن نهاجر إلى المدينة ما لنا حيلة ولا عندنا قوة ولا نستطيع نخرج. لبابة بنت الحارث الهلالية وابنها العباس والفضل وغيرهم ممن عذروا يقول ممن عذروا لأنهم لا نستطيع أن نهاجر إلى المدينة. نعم. باب قوله تعالى فعسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء السعيد قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي وعياش بن أبي ربيعة اللهم نجي سلامة بن هشام اللهم نجي الوليد بن الوليد اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مدر اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. يقول البخاري رحمه الله باب قوله تعالى فعسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا يعني المستضعفين الذي عذرهم الله تعالى وتقدس لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فعسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم أبو نعيم قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء قال سمع الله لمن حمده. يقول بينما النبي يصلي العشاء قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم مد يديه إلى السماء وقال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وأنجي عياش بن ربيعة وأنجي سلمة بن هشام. يقول الثلاثة يدعو لهم أن الله ينجيهم لأنهم يعذبون بمكة عند قريش يعذبونهم ثم قال اللهم اسجد وطأتك على مضر يعني أن قريش من أبناء مضر وأخوه ربيعة في الخليج مضر وربيعة أشقاء أخوه ربيعة أهل الخليج ومضر أهل مكة وأهل الحجاز كافة يسمى من أبناء مضر. الشاهد يقول اللهم اشدد وطأتك على مضر يعني كسني يوسف يعني قحط ومحل إلى آخره. ومن قوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا حجاج بن جريج قال أخبرني على أن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى قال عبد الرحمن بن عوف إن كان جريحا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقوله تعالى ولا جناح عليكم قال الله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم يعني إذا كنا مسافرين ونقاتل في سبيل الله والجيش المشرك أمامنا ونحن مصافين إليه ويقول الله تعالى وتقدس إذا كان بكم أذى المطر نزل ما نقدر نقاتل ضعوا أسلحتكم لكن خذوا حذركم فإنهم مقضوا عليكم ما تركوا منكم ولا واحد خذوا حذركم ولكن لا جناح عليكم أن تضعوا حذركم متى إذا كنتم مرضى أو كنتم على سفر. هذا يقول البخاري أو يقول من فوقه أن عبد الرحمن بن عوف كان مريضا فنزلت في هذه الآية ابن عباس يقول أن عبد الرحمن بن عوف كان مريضا في تلك الغزوة فعذره الله تعالى جريحا يعني من القتال من اللي قاتلوهم فجرح بعض الصحابة وقتل بعض المشركين فنزلت هذه الآية. نعم. فمن قوله تعالى ويستفتونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم بالكتاب في يتامى النساء. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه نبيه عن عائشه رضي الله عنها من قوله تعالى ويستفتونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن الى قولي وترغبون ان تنكحوهن. قالت والرجل تكون عنده اليتيمة وليها وارثها فاشركت في مالها حتى في العذق فيرغب أن ينكها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فنزلت هذه الآية. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى يستفتونك في النساء هذه الآية نزلت مرتين مرتنا البارح يستفتونك في النساء قل الله يفتيكن فيهم, وهي القصة واحدة. القصة هذه المرأة إذا كان وليها هو الذي يزوجها أو يتزوجها وتشركه في ماله, هي شريكة بنت عمه شريكته في المال سواء سواء, أبوها مات وترك مال وصار هو الذي يتولى المال ويتولى المرأة, ولا يمكن يزوجها يخشى أن يشركه الزوج إلى تزوجها وجابت أولاد شركه في مال كما الآن يفعلون هذا. ما يزوجون المرأة إذا كان عنده مال ورثت أباها, ما يزوجونها يخافون يأخذ المال عنهم ويتركونها, فلا يزوجوا يتركونها ويعضلونها. لكن بعضهم الآن تفسر الطوق عن نفسها وتتزوج ولا عليهم منها, تروح للمحكمة وتزوجها المحكمة ولا عليها من ولي أمرها, يحبسها ما يحبها عليها منه, تذهب المحكمة ويزوجها ويجيب ولي أمرها ويجيب الزوجة اللي خطبها ويزوجها المحكمة وتصير بنت رجل وتزوج وتجيب أولاد ولا عليها من أحد. إلى الآن عرفنا عوائل ما يزوجون بناتهم إذا كانوا أغنياء, إذا كانت غنية ورثت أباها ما يزوجونها يخافون يشركهم أولادها يشركونهم في المال. لكن بعضهم تفسر الطوق عن نفسها, تذهب للمحكمة وتزوج ولا عليها منه وتجيب أولاد وتأخذ أموالها منهم رغم أنوف إلى آخره. فالشاهد هنا ولي أمر اليتيمة ما يمكن يزوجها ولا يتزوجهم إلا إن كانت جميلة, ولا ما يتزوجها كما مرنا في الليلة الماضية, إن كانت ما هي جميلة ولها مال فهو ما يتزوجها ولا يتزوجها غيره, يخاف يشركه في المال إلى آخره. نعم. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل, يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ويستفتونك في النساء والرجل تكون عند اليتيمة. تقول في معنى قوله تعالى ويستفتونك في النساء, تقول هو الرجل عنده اليتيمة بنت عمه ولا يزوجها هو بنفسه ولا يزوجها ويخاف أن يجي أحد يشركه في ماله, فقال يستفتونك يقول الله يفتيكم فيهن إن امرؤ هلك ليس إلى آخره. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال ابن عباس شقاق تفاسد واخذلت الأنفس هواه في الشيء يحرص عليه كالمعلقة لا يأيم ولا ذات زوج نشوزا بغضا. قال رحمه الله دثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عائشة بن عروة نبينا عائشة رضي الله عنها من قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في خل, فنزلت هذه الآية في ذلك. يقول البخاري رحمه الله باب قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الصحة يعني الهوى اللي له هوى صح يعني هوى له هوى صحيح فيما يفعل. قال ابن عباس شقاق التقاسم وقال ابن عباس الشقاق التقاسم تفاسد التفاسد التفاسد وأحضرت الأنفس الصح يعني الهوى اللي له الصحة الصحيحة الهوى اللي لها هوى تعدل عن هذا وتعدل عن هذا إلى آخر. المعلقة لا هي أيم ولا ذات المعلقة هي التي لا زوج لها, معلقها زوجها لا هو اللي يضمها تكون صاحب الزوج ولا هي مطلقة تزوج غيره, هذه المعلقة لا هو يضمها تكون صاحب الزوج ولا يتركها تتزوج فهي معلقة فقدروها كالمعلقة. نعم. نشوزا بغضا نشوزا بغضا يعني إذا كانت المرأة ما تريد الرجل فنشزت عنه تكبرت وارتفعت عنه تكرهه تكرهه كره شديد فماذا تفعل؟ هي ناشد الآن إن شاء أن يكتبها ناشد وإن شاء أن يطلقها وإن شاء أن يترضاها. نعم. قال حدثنا محمد بن قاتل قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى قالتنا في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عند المرأة ليس بمستكثر منها. تقول إن هي في الرجل تقول عائشة رضي الله عنها هي في الرجل تكون عنده المرأة نعم هي ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها ليس بمستكثر منها يعني ما يريد يكرهها ويريد أن يفارقها لكن امسكها لأجل سبب من الأسباب. فتقول أجعلك من شأني، تقول أجعلك في شأني من شأني في حلم، أجعلك في شأني يعني في من نفقة ومن كذا ومن كذا ومن كذا، أنت في حلم وامسكني عليك، امسك اللقطة الذي إلى آخر هنا. فنزلت هذه الآية. نعم. فهم قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل، وقال ابن عباس أسفل النار نفقا سربا. قال رحمه الله دثنا عمر بن حفص قال دثنا أبي قال دثنا الأعمش قال دثني إبراهيم الأسود قال كنا في حلقة عبد الله فجاء حذيفة فحتى قام علينا فسلم ثم قال لقد انزل النفاق على قوم خير منكم. قال الأسود سبحان الله إن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتبسم عبد الله وجلس حذيفة في ناحية المسجد، فقام عبد الله فتفرق أصحابه فرماني في الحصى فأتيته، فقال حذيفة عجبت من ضحكي وقد عرف ما قلت لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الأسفل هو السابع الحمد لله من النار، السابع آخر طبقة في النار هي النفاق. ليش؟ لأنهم أصلا إذا كتموا ما يكتمونه من الشر للإسلام والمسلمين كتموه ولا يدري عنه أحد، فلهذا جعلهم الله في آخر طبقة ينطبق عليهم، ما ينزلون في آخر طبقة جزاء نفاقا. أنتم كتمتم النفاق والله تعالى يكتمكم انزلتم إلى آخر طبقة مجازاة لهم. يقول البخاري حدثنا قال ابن عباس أسفل النار، قال الطبقة آخر النار يعني أسفل النار، أسفل طبقة في النار السابعة نحمد الله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار طبقا سربا. قال حدثنا عمر بن حفص، يقول حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبي عمرو بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود قال كنا عندنا في حلقة عبد الله فجاء حذيفة، نقول كنا في حلقة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فجاء حذيفة ووقف علينا وقال كان المنافقون خير منكم، كان المنافقون خير من منافقي هذا الزمان، أو قال خير منكم إلى آخرين، ثم تنحى وجلس حذيفة رضي الله عنه. حذيفة يقصد المنافقين اللي تابوا وتاب الله عليهم، هذا قصد حذيفة، لكن جماعة واحد ما فهموا قصده، ابن مسعود فهم قصده، يقول فقام ابن مسعود وتفرق أصحابه عنه، فقام فرماني بحجر فأتيت إليه فقال نعم. وقال حذيفة عجبت من ضحكك، فقال حذيفة عجبت من ضحكك. فبحث أنا أقصد أن المنافقين كانوا منافقين صح، ولكنهم تابوا وتاب الله عليهم فهو خير من المنافقين اليوم. نعم. فمن قوله تعالى إنا أوحينا إليك إلى قوله ويونس وهارون سليمان. قال رحمه الله تثنى مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. يقول البخاري رحمه الله باب قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا نوح النبيين من بعده إلى يونس وغيره بن متى رضي الله عنه. يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال يعني الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقول بتفسير قوله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما النبي عليه الصلاة والسلام قال بتفسير قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح النبي من بعده وعيسى وموسى وهارون ويونس وهارون وعد تعالى وتقدس الأنبياء مفصلين حد منهم كثير، وآتينا داود زبورا ذكر داود بأنه أوتي زبور مع موسى أوتي التوراة وعيسى أوتي الإنجيل، لكن هذا فضل داود بالزبور وآتينا داود زبورا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. السبب في هذا أن يونس عليه الصلاة والسلام كأنه هرب من ربه من قومه لما دعاهم أكثر من 100,000 دعاهم إلى الله فتلكأوا عليه فدعاهم فتلكأوا عليه فدعاهم فهرب منهم هرب منهم ودعا ربه ينزل عليهم عقاب فتأخر العقاب مع أن العقاب نزل العقاب نزل لكنهم خرجوا إلى الصحراء ما درى يونس عليه الصلاة والسلام ما درى خرجوا إلى الصحراء وفرقوا بين الأم وولدها والناقة وفصيلها والبقرة وفصيلها والنعجة وكذا فرقوا بين صلاة الجو كله يصيح كل الجو يصيح توبة لله تعالى وتقدم فالله رحيم ودود تعالى وتقدم ما درى يونس عليه الصلاة والسلام ذهب حتى ركب في سفينة ولما توسط في البحر وقفت السفينة في البحر في لجة البحر وكان العادة أن السفينة لا تقف توصل لجة إلا فيها إنسان هارب من سيده عبد هارب من سيد من ربه عبد هارب من سيده ووقفت السفينة السفينة ما فيها عبد ما شافوا عبد ما يرون عبد قال أقطع يا جماعة ما في أحد هرب من ربه من عبد من ربه ما في عبد مملوك هرب من عبده أقرعوا فأقرعوا فوقعت على يونس الله نبي الله يقع عليه أقرعوا الثانية تقع على يونس عليه الصلاة والسلام فعرف أنه هو اللي هرب من ربه فرمى نفسه في البحر والله تعالى وتقدس أرسل سفينة من آخر البحار من البحار المحيطات الكبار سفينة كبيرة وأوحى إليها أنه ليس رزقك وإنما سجن بطن السجن له والله ليس رزقك ترعينه وتمضغي أضلاعه ليس رزق وإنما سجين فسجنه الله 3 أيام بلياليها وشفع به ملائكة البحار يا ربنا نسمع صوتا يدعوك ويهلل ويكبر قال هذا عبدي يونس بن متى سجنته في بطنه وشفعه له فأخرجه الله الفرخ المنتوف رئسه على الساحل حتى رباه الله تعالى وتقدس وأنبته وأرسله إلى قومه جاء قومه وما مشى بهم كما يريد رب العالمين تعالى وتقدس الشاهد ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. قال رحمه الله دثنا محمد بن سنان قال دثنا فليم قال دثنا هلال أنا طائم يسار أن نبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس بن متى من قد كذب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال قال حدثنا عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ينبغي لأحد أو قال من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. من قال أنا يونس من خير ما حد يقول أنا خير نبي الله حد يقول إلا الجاهل جاهل مجنون. من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. باب قوله تعالى ويستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ لك ليس له ولد وله أخت فلا نسوا ما ترك يرثها إن لم يكن لها ولد والكلالة من لم يرثها أب أو ابن وهو مصدر من تكلله النسب. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان بن عيسى قال سمعت البراء رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت براء وآخر آية نزلت يستفتونك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب تفسير قوله تعالى قل الله يفتيكم بالكلالة باب تفسير قوله تعالى قل الله يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم بهن الكلالة يعني يفتيكم بهن. قال حدثنا قل الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد قل الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد يعني لا ولد ولا ابن الكلالة ما له إلا إخوة مات عن إخوة أخ شقيقة أو أخ شقيق أو نحو هذا فالأخت الشقيقة مع أخيها يكون أشقة بينهم يتقاسمون بينهم سهمان له وسهم لها إلى آخره. الشاهد أن الكلالة لا وارد له ولا ولد. قال حدثنا سليمان قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال آخر سورة نزلت براءة توبة يعني وآخر آية نزلت يستفتونك في النساء مع أن هذا خلاف الذي قاله بعض الصحابة أن آخر يزنة اتقوا يوما ترجعون فيه الله آخر آية نزلت اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هذا متفق عليه عند الصحابة أن هذه الآية آخر آية نزلت توفى الرسول عليه بعدها بقليل الشاهد واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هذه آخر آية نزلت إنما قد يقال أن هذه نزلت ثم نزلت هذه بعدها ثم توفى الرسول فتكون من آخر ما نزل يعني ويكون الإنسان صادق إذا قال أنها آخر نزلت آخر ما نزل من القرآن. يقول استكونك في الكلالة قل الله يفتيكم إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا وله أخت فلها نصف ما ترك. إن كانت واحدة كانت الأخت واحدة شقيقة فلها نصف ما ترك، وإن كانت لأب وحدها فلها نصف ما ترك أيضا، لأن الأخت الأب كالشقيقة. فإذا كانت ما في شقيقة أو في شقيقة وارثها أخت لأب فإنها تأخذ السدس بعدها، تأخذ الثلثين. إذا كانت مثين يأخذنا الثلثين أشقة والباقي للأخت لأب، الباقي للأخت لأب تصير عصبة معهن، وإن يكن منات فهن معهن معصبات إلى آخره. ما يبشر المائدة حرم واحدها حرام، فبما نقضهم بنقضهم التي كتب الله أكملت لكم دينكم أسأل الله خيرا، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال كعب الأحبار لعمر بن الخطاب علينا معاشر اليهود نزلت هذه الآية اتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال نزلت في عيدين، اليومين عيدين، يوم جمعة ويوم بعرفة. الرسول عليه الصلاة والسلام واقف بعرفة فنزلت عليه هذه الآية وهو واقف بعرفة عليه الصلاة والسلام، وهو يوم جمعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حج حجة واحدة وهي يوم الجمعة، لا يشك أحد بهذا، لا يشك أنه وقف يوم الجمعة بعرفة، فصارت يوم عيدين. يقول نزلت على الرسول ونحن في يومين عيدين، عيد جمعة وعيد وقوف بعرفة، يعني حسن انتبه حتى عيد واحد إنما جعلها الله لنا عيدين. نعم. هذا قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا تيمموا تعمدوا آمين عامدين أممت وتيممت واحد. قال ابن عباس لمستم وتمسوهن واللاتي دخلتم بهن والإفضاء النكاح. قال رحم الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسواره حتى إذا كنا بالبيداء وبذات الجيش انقطع عقد لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس فقام الناس معه وليس ولا معي وليس معهم ما، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق وقالوا ألا ترى ما سنت عائشة قامت برسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليس ولا معي وليس معهم ما، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الرأس على فخذ قد نام، فقال حبستني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس ولا معي وليس معهم ما. قالت عائشة فأتبني أبو بكر وقال ما شاء الله يقول، وجعل يطنني بيدي في قاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما فأنزل الله آية التيمم. قال سيد بن خدير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد تحته. للبخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، باب قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني لو لمستم النساء او نقضت الوضوء للانسان فتيمموا في التراب تضرب مرتين كذا، مره كذا للظهر ومره لليدين من بعضها البعض، الاول لليدين للوجه، الاول الرياح للوجه والثانيه للكفين الى اخره، وإن ضربت ضربة واحدة كما في حديث عمار ضربة واحدة فيجعل الظهور بطون اليدين لك وظهورهما لبعضهم أجاز، لأن عمار ذكر أن الرسول تأمم السيم واحد ضربة واحدة، الشاهد جائز على ضربتين وهي أكمل وأوفى. يقول البخاري حدثنا تيمموا تعمدوا للتيمم على التراب. نعم. آمين عامدين قاصدين. نعم. تيممت يعني مشيت التيمم أو التم كلها يعني مشيت في الطريق، الإنسان يمم فلان يعني قصد كذا وكذا. نعم. وقال ابن عباس لمستم وتمسوهن والذي دخلتم، وقال ابن عباس لمستم النساء، ولمستم النساء هذه قراءة الشافعي رضي الله تعالى، لكنه مشكلة على الشافعيين المساكين، إذا كان في المطاف ولمست في المرأة راح يتوضأ، ثم جاء ثم لمسته ثم راح يتوضأ، ثم جاء ثم لمس، هذه شغلة، هذه أروح وجهي وأروح وجهي بس يروح الوقت وهو ما انتهى، كل ما لمست المرأة راح يتوضأ، لكن الأفضل عندي أن يجعلوا مذهبهم مذهب مالك أو حني أبي حني أو أحمد في الطواف فقط وما عذاب كيفهم. لكن كوني مجرد ما أقول كذا ينتكف الوضوء لأن الشافعي يقرأ أو لمستم النساء فلم تجد إمام فتيمموا قراءة الثلاثة أو لامستم يعني جامعتم معنى جامعتم النساء ما هو لمستم جهد ما تلمس أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صحيحا طيبا معا. والإفضاء والنكاح الإفضاء والنكاح أفضتم أو أفضيت يعني أفضيت إلي مرأة يعني نكحتها. قال حدثني إسماعيل قال حدثني إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى قالت قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء وبذات الجيش انقطع الجلوس. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فكان سهمها في القرعة عائشة سهم عائشة تخرج مع الرسول دائما يقرع عليه الصلاة والسلام بين نسائه لما وقع عليها القرعة خرجت معه فهذه الغزوة أو هذه السرية وقع على عائشة فخرج بها معه. تقول نحن مع الرسول عليه الصلاة والسلام فانقطع عبد لي لابسته على صدرها فانقطع العبد ولا ندري وينه فجاء فأقام الرسول نزل الرسول كان يمشي ونزل لما أخبرته أن عبد انقطع ولا أدري وينه نزل عليه الصلاة والسلام لأجل نبحث عنه كانوا بعيدة وقريب نبحث عنه. في بعض الروايات أنه انقطع وأنها وجدته بعدما راحت وجدته منه وهي الذي تأخر مع صفوان بن المعطل لكنها قصة غير القصة هذه قصة المعطل غير القصة هذه. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل وجلس وكان الناس وليس على ماء ولا معهما لا معهما وليس على ماء فجاء أبو بكر ولام الناس عائشة أو لامه قال كيف عائشة تنزل الناس تنزل الرسول عليه الصلاة والسلام في أرض ليس فيها ماء ولا عندنا ماء كيف نتوضأ يعني التيمم ما نزل كيف نتوضأ لا عندنا ماء ولا معنا ماء وينزل الرسول في أرض ليس فيها ماء ولا عندنا ماء فجاء يلوم ابنته والرسول عليه الصلاة والسلام رأسه على فخذها وكان يطعنها في تاكلتها في خاطرتها كذا وتقول يوجعني لكن ما أقدر أتحرك لأن رأس الرسول على فخذها. يقول لما قرب الصباح استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام وقام ووصل الوقت فنزلت آية التيمم تعالى الله تقدس فنزلت لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يقول سيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر نزل التيمم فضرب يديك خلاص المسلم عنده صعيده وطهوره وإن لم يجد الماء عشرة سنين لكن إذا وجد الماء فليتق الله لاحظ فليتق الله وليمسه بشرته إذا وجد الماء فليتق الله يخاف الله ويراقبه وليمسه بشرته لا يستمر على التيمم التيمم ما دام الماء معدوم إلى آخره. قال رحمه الله دثنا يحيى بن سليمان تقول فبعثنا البعير الذي كنت عليه تقول عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدت العبد تحته العبد تحته لكن المهم آية نزول آية التيمم السبب في ضياع العبد سبب في نزول آية التيمم ضياع العبد إلى آخره. قال رحمه الله دثنا يحيى بن سليمان ولا دثني ابن وهب قال أخبرني عن عبد الرحمن بن قاسم حدثه ونبي عائشة رضي الله عنها قالت دخلت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا أقبل أبو بكر فلكثني لغزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة فبالموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجعني ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فطمس الماء فلم يوجد فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. قال سيد بن حذير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو قال عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنها قالت واتخذت قلادة لي بالبيداء لما أقبلنا على المدينة كنا في غزوة أو في سرية أو في سفر فأقبلنا على المدينة فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام ونزل عقد لي ضاع عقد لي فأخبرته فنزل عليه الصلاة والسلام لو نزل جلس وكان الناس ليس معهم ماء وليس لا ماء معهم والأرض ما فيها ماء فجاء أبو بكر وكان يطعن في سلسلتي وان الرسول نائما على فخذه حتى قرب الفجر، فاستيقظ عليه الصلاه والسلام، وكان الناس يريدون ماء يتوضؤون ويصلون وصاروا يضجون الناس رايحين جايين ما عندهم ماء، فنزلت ايه التيمم فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال اسيد بن حضير: ما هي باول بركتكم يا ال ابو بكر، ما نقع تقع امه محمد في شده الا فرج الله كربهم بكم يا ال ابو بكر. نعم. فمن قوله تعالى: فكما انتم ربك فقاتلا انا هنا قاعدون. قال رحمه الله: تزنى ابو نعيم قال تزنى اسرائيل مخارجا طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المقداد ها قال تزنى حمدان بن عمر قال تزنى ابو النضر قال تزنى الاشياء سبيان مخارجا طارق بن عبد الله قال: قال المقدام يوم بدي يا رسول الله إنا لا نقول لك كما تقول بني إسرائيل لموسى، فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن امضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه وكيع عن سفيان مخارج عن طارق أن المقداد قال للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قوله تعالى: فذهب أنت وربك. باب قوله تعالى: فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن مخارج عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود عن ابن مسعود ثم روى السند، جاء بسند آخر. حدثنا حمدان عن عمر قال: قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن مخارق عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة وجلس يستشير الناس، يريد بدر يستشير الناس هل يروح يقاتل المشركين وهم 1000 وأكثر وهم أقرأ 318-18 أم أنه يرجع إلى المدينة، أم يجلس في المدينة ويجونه يقاتلهم في المدينة، أم ماذا يفعل؟ استشير الناس عليه الصلاة والسلام. فقام المقداد بن الأسود رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لا نقول كما قالت بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول: اذهب وقاتل فنحن معك يا رسول الله. انظر كيف يبري عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وسار وجهه يبرق اذهب فقاتل إن معكم. يقول ابن مسعود: ودي لو قلت أنا هذه الكلمة ولا أحب ولا يعطى ملك الأرض كله، ودي لو قلت هذه الكلمة. يقول: ما أحسنها من المقداد بن أسد رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال المقداد هذه الكلمة استشار الناس: ما تقولون أيها الناس؟ ليش؟ لأن الأنصار رضي الله تعالى عنهم عاهدوه أن يقاتلوه لمن أتاه في المدينة، اللي يجي في المدينة يدفعون عنه ويقاتلوه ويمنعون عنه، أما أن يخرج ويقاتلوا برا فلا بينهم وبينهم ميثاق. ففهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فهم ما يريد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، كأنك تريدنا. قال: أجل أجل. فقال سعد رضي الله عنه: اذهب يا رسول الله وقاتل، والله لو ربنا خذت من هذا البحر لنأخذه معك. وقال: لو ربنا بالكلمة اللي قالها. قال: يا الله يا رسول الله، والله لو بركة البحر لأخذناه معك هذا البحر. فسر عليه الصلاة والسلام وقال: امضوا بإذن الله، والله تعالى ينصرنا. باب قوله تعالى: إنما جزاء لو أخذت بركة الغماد، لو ذهبت بنا إلى بركة الغماد يا رسول الله لو سنا أن ذهبنا بمعك. فسر الرسول بالصبح فرحا شديدا. نعم. باب قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا إلى قوله أو ينفوا من الأرض، المحاربة لله الكفر به. قال رحمه الله: دثنا علي بن عبد الله قال دثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال دثنا ابن عون قال حدثني سلمان أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فذكروا فقالوا قد أقادت بها الخلفاء. فالتفت إلى أبي قلابة وخلف ظهري فقال: ما تقول يا عبد الله بن زيدنا؟ قال: ما تقول يا أبا قلابة؟ قلت: ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إسلامه أو قتل نفسا من غير نفس أو حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال عنبسة حدثنا أنس بكذا وكذا قلت إياي حدث أنس قال قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه فقالوا قد استوخمنا هذه الأرض فقال نعم هذه نعم لنا تخرجوا فخرجوا فيها فاشربوا من ألبانها من ألبانها وأبوالها فخرجوا فيها فشربوا من ألبانها وألبانها واستصحوا وقالوا ومالوا على الرأي فقتلوا واضطردوا النعمة فما استبطوا من هؤلاء قتلوا الناس وحاربوا الله ورسوله وخوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله فقلت تتهمني قال حدثنا بهذا أنس قال وقال يا أهل كذا إنكم لن تزالوا بخير ما أوقي هذا فيكم ومثل هذا. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يقول البخاري رحمه الله حدثنا المحاربة لله الكفر المحاربة عاد يفسر بعض الآيات المحاربة لله الكفر أن يكفر برب العالمين أو يشرك به يجعل له ند وهو واحد أحد فرد صمد. قال حدثنا علي يقول حدثنا علي من المدينة قال حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن عون ابن عون قال حدثنا سلمان مولى أبي قلابة قال حدثنا سلمان مولى أبي قلابة أبي قلابة عن أبي قلابة عن أبي قلابة كان جالس خلف عمر بن عبد العزيز يقول كان أبي قلابة عبد الله بن زيد اسمه جالسا خلف عمر بن الخطاب كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى في خلافته وذكروا هذه الآية وقالوا قد أقادت بها الخلافة وقالوا قد أقادت بها الخلافة قد أقادت بهذه الخلافة نعم الخلفاء هذه الخلفاء يعني نعم. فالتفت إلى أبي كلابة وقلب ذاري فقال ما تقول يا عبد الله بن زيد فالتفت إلى أبي كلابة اسمه عبد الله ما تقول يا عبد الله بن زيد قلت ما علمت نفسا حل الله قتلها بالإسلام إلا رجل زنى بعد إسلام قلت ما علمت نفسا حل الله قتلها إلا رجل زنى في الإسلام نعوذ بالله محسن أو قتل نفسا بغير نفس أو حارب الله ورسوله يعني كفر بالله فهذا يقتل وما عداه ما يقتل هذا كلام الجرمي فقال عنبسة عن أنس مثل ذلك فقال عنبسة عن أنس بن مالك مثل هذا أنها لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه الكافر هذا يحل دمه وما عدا ما يحل دمه المسلم إطلاقا قال وقال يا أهل كذا إنكم لن تزالوا بخير ما أوقي هذا قال إنكم يا أهل هذه البلدة لا تزالوا بخير ما كان فيكم موجودا هذا والله أعلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.